رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها أو إلى الغد أو إلى الليل صح، لأنه وقت معلوم ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار، لأن إلى للغاية وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها أو إلى الغد أو إلى الليل، هذا في خيار الشرط. تقدم لنا أن الخيار نوعان: خيار الشرط، خيار المجلس، وخيار الشرط. خيار المجلس مدة اجتماعهما معا ما لم يتفرقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا خيار المجلس. وخيار الشرط على ما شرطاه، كأن يقول: لي الخيار 3 أيام، لي الخيار إلى طلوع الشمس، لي الخيار إلى أذان الظهر من يوم الاثنين القادم مثلا. كل هذا جائز، وينتهي وقت الخيار بما بعد إلى، يعني إلى طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس ولم يلغي ولم يفسخ البيع لزم. إلى أذان الظهر من يوم الأحد، إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر من يوم الأحد ولم يفسخ العقد فالعقد لزم حينئذ. إلى طلوع الشمس أو غروبها أو إلى الغد أو إلى الليل صح، لأنه وقت معلوم. معلوم إذا حدداه بطلوع الشمس أو بغروب الشمس أو بدخول وقت صلاة العصر أو نحو ذلك من الأشياء المحددة، جاز. ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار. إذا قال إلى الغد، حينما يحين وقت الغد خلاص تنتهي. إلى الليل، حينما تغرب الشمس تنتهي مدة الخيار. لأن إلى للغاية وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه، يعني أنه ينتهي كذا إلى هذا، فالغاية لا تدخل في المغيا. إلى الليل لا يدخل الليل، إلى الصباح لا يدخل الصباح في مدة الخيار. وإن شرطاه 3 أو ساعات معلومة فابتداء مدته من حين العقد، لأنها مدة ملحقة بالعقد، فكان بداؤها منه كالأجل. ولأن جعله من حين التفرق يفضي إلى جهالته، لأنه لا يدري متى يتفرق، لأنه لا يدرى متى يتفرقان. وإن شرطاه 3، يعني قالوا 3 أيام، من المعلوم أن اليوم 24 ساعة. إذا شرطاه 3 أيام متى تبدأ هذه الأيام، أو شرطاه مثلا لمدة يومين وهما عقد البيع عند طلوع الشمس وجلس مجتمعين إلى غروب الشمس، متى تبدأ اليومان؟ هل تبدأ من حين العقد أو تبدأ من حين التفرق؟ قولان. وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة، قال مثلا أبرم العقد الساعة 12 ظهرا، وقال أحدهما للآخر لي الخيار 3 ساعات، أبى أتصل بالتليفون وشاور أمهلني اجعل لي الخيار 3 ساعات، ثم جلسا معا من الساعة 12 الذي هو وقت العقد إلى الساعة 3 بعد الظهر، هل انتهت هذه الساعات المجعول له فيها الخيار بهذا الجلوس، أم أنها تبدأ بعد التفرق؟ فابتداء مدته من حين العقد، من حين العقد. في مثالنا السابق تبايعا الساعة 12 وقال أحدهما لي الخيار لمدة 3 ساعات وجلسا معا إلى الساعة 3 بعد الظهر ما تفرقا، ثم جاء الذي قال ثم تفرقا قليل، ثم جاء الذي قال لي الخيار 3 ساعات بعد هذا التفرق بنصف ساعة قال فسخت البيع، قال له صاحبه ما يمكنك الآن، انتهت مدة الخيار، خيارك 3 ساعات، ابتدأت هذه 3 من الساعة 12 إلى الساعة 3 انتهت. يقول المشتري أنا جعلت قلت لي الخيار 3 ساعات، أريد هذه الساعات من حين ما نتفرق، لأن ما دمنا معا ما أستطيع أتصل ولا أستشير أحدا، وإنما بعد ما نتفرق أريد 3 ساعات أتصل بها على من شئت لأستشيره. يقول المؤلف رحمه الله فابتداء مدته من حين العقد، يقال للذي جاء ليفسخ البيع الساعة 3:30 بعد الظهر انتهت مدة خيارك، أنت طلبت الخيار 3 ساعات والثلاث هذه من 12 إلى 3 انتهى خيارك، لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان بدؤها منه كالأجل، لأن هذه المدة سواء كانت أسبوع أو 3 أيام أو أقل أو أكثر أو 3 ساعات مدة ملحقة مقرونة بالعقد، فمتى تبدأ؟ قال تبدأ من حين العقد، مثل لو قال أمهلني في دفع المبلغ 5 أيام و3 أيام من هالخمسة لم يتفرقوا، فهل الخمسة تكون بعد هذه 3 أيام أم من 3 أيام هذه محسوبة عليه من الخمسة؟ المؤلف رحمه الله رجح أن مدة الخيار تبدأ من حين العقد. لما يرحمك الله؟ يقول نعم، لأنها هي المدة التي اشترطت تبع العقد، ولأنها هي المدة المعلومة، لأن إذا قلنا من حين التفرق نقع في جهالة ونقع في خلاف، متى يكون التفرق ما ندري، لكن إذا قلنا من العقد، العقد معلوم، عقدنا طلوع الشمس، عقدنا وقت أذان الظهر، عقدنا الساعة 4 بعد العصر، هذا معلوم، فنعطيك المهلة التي طلبتها من حين العقد لأنه معلوم، لأنها مدة ملحقة بالعقد، فكان بدؤها منه يعني من وقت العقد، كالأجل كما لو طلب الإمهال 3 أيام أو 5 أيام فإن مدة جلوسهما معا محسوبة. ولأن جعله، نعم، ولأن جعله من حين التفرق يفضي إلى جهالته، لا ندري متى يتفرقان، قد يبرم العقد مثلا عند طلوع الشمس ولا يتفرقان إلا بعد صلاة العشاء، وقد يبرم العقد مثلا اليوم ولا يتفرقان إلا من الغد، فمتى نحسب المدة؟ نحسب من تاريخ، من وقت العقد أو لا. ويحتمل أن يكون بدء مدته من حين التفرق، لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى إثباته بالشرط. ويحتمل أن يكون بدء مدته من حين التفرق، يقول في احتمال آخر أنه تكون مدة الخيار من حين التفرق. لما؟ قال لأن خيار المجلس معلوم شرعا، فإذا قال القائل أحدهما مثلا أمهلني 3 ساعات وجلس معا 3 ساعات، هذه ليست إمهال لأن هذه مفروضة في الشرع، ما لأحد فيها فضل، وإنما هو يطلب الإمهال من بعد التفرق، أما قبل التفرق فهذا بحكم الشرع ما يحتاج إلى تثبيت أو إلى الشراط. أو لو قال مثلا قائل حين البيع مثلا أشترط عليك أن لي الخيار مدة المجلس، قلنا هذا عبث، تشترط شيئا مشروطا في الشرع؟ لا، اشترط شيئا خارج عن خيار المجلس، أما خيار المجلس فهذا لك ولزيد ولعمر ولكل متعاقد مسلم أو كافر، خيار المجلس للجميع ليس لأحد دون أحد حتى تشترطه. ويحتمل أن يكون مدته، بدء مدته من حين التفرق، لأن الخيار ثابت في المجلس حكما يعني بحكم الشرع، فلا حاجة إلى إثباته بالشرط، يكون عبث، شيء مشروط لك بالشرع تشترطه في شرطا ما يحتاج لأنه معلوم، مثل ما لو قال أنا أشتري منك هذه الناقة على شرط أنني أتصرف فيها، نقول هذا الشرط ما يحتاج لأنك إذا اشتريتها فتصرف فيها كيف ما شئت في حدود الشرع. نعم. فعلى هذا إن جعل بدأه من العقد صح، لأن بدايته ونهايته معلومان. إذا قال يعني لو كان الخيار خيار الشرط يبدأ من بعد التفرق، لكن قال اشترط الخيار لكل واحد منا 3 أيام اعتبارا من هذه الساعة اللي هم أجروا العقد فيها، صح بلا إشكال، هما يتعاقدان عند طلوع الشمس، فقال لكل واحد منا الخيار لمدة 24 ساعة إلى الغد مثل هذا الوقت، صح بلا إشكال. نعم. ويحتمل ألا يصح، لأن ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره. يحتمل ألا يصح، يقول لأن الخيار في المجلس ثابت من الأصل، ومن المعلوم أنه إذا قال يحتمل ويحتمل أو فيه نظر أو فيه وجه أو قول أو نحو هذا، أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم. وعلى الوجه الأول لو جعل بدأه من التفرق لم يصح لجهالته، وعلى القول الأول أن بدأه من حين العقد، إذا جعل بدء المدة من حين التفرق قال ما يصح، لأن التفرق لا يدرى متى يحصل، فيكون في هذا جهالة. نعم. فصل. فإن شرطا خيارا مجهولا لم يصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم تصح مجهولة كالتأجيل، وهل يفسد العقد به؟ على روايتين، وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون على شروطهم، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فإن شرطا خيارا مجهولا لم يصح، هذه تعود إلى الشرط، ويحتمل ألا يصح العقد كذلك. لما؟ لأن فيه جهالة. قال اجعل لي الخيار كم؟ قال أياما أو قال ساعات، هذا مجهول. ساعات يصح أن تكون 3 ويصح أن تكون 100 ساعة، أياما يصح أن تكون 3 أيام ويصح أن تكون 30 يوما ويصح أن تكون سنة، هذا في جهالة، والبيع إلى الآن ما تم وما لزم. ثم إذا قلنا لا يصح هذا الشرط فهل يؤثر على العقد؟ قال نعم، يحتمل التأثير على العقد، لأن من شرط هذا الشرط له فيه مصلحة فيظن أنه له، فإذا تبين أنه ليس له فمعناه أنه انتقل الخلل إلى العقد نفسه، صار العقد غير صحيح. ويحتمل أن الشرط صحيح وأن له الخيار حسب العرف فيما نطق به، إذا قال أياما أو ساعات أو نحو ذلك فإنه يصح، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون على شروطهم، وهذا الشرط شرط بين لمن اشترطه له فيه مصلحة، وليس هذا الشرط يحل حراما ولا يحرم حلالا، فهو جائز. يقول اجعل لي الخيار ساعات، يصح أن يكون 3 4 5، لكن ما يكون يوم، لأن العرف مثلا جار على أنه إذا قال اجعل لي الخيار ساعات ما يتجاوز ساعات اليوم، لأنه لو أراد أكثر لقال اجعل لي الخيار يوما أو يومين، لكن قال اجعل لي ساعات، فينصرف إلى ما تعرف عليه ويصح إلا إن قطعه. وكذا لو قال اجعل لي الخيار دائما ما لم يظهر مني الرغبة في المبيع، كأن أبيعه أو أوقفه أو أهبه، فهذا دليل على أنني أمضيت البيع. نعم. فعلى هذا إن كان الخيار مطلقا، مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد، فهل يقول مثلا أشتري منك هذا البيت 1000، قال بعت عليك البيت 1000، قال اجعل لي الخيار، قال لك الخيار ما شئت، يعني لو بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين طاب خاطرك من البيت رد البيت علي وأرد عليك المبلغ. أنا لست حريص على البيعة لكن بعت من أجلك. قال اجعل لي الخيار 3 أيام. قال لك الخيار 30 يوما. لك الخيار ما دمت حي فلك الخيار. صح، لأنهما تراضيا على ذلك. أو إلى الأبد، فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه. فهما على خيارهما أبدا يعني يستمر الخيار أو يقطعاه. يقول أحدهم للآخر يا أخي كل واحد منا بالخيار الآن، فكل واحد منا ما هو مطمئن إلى البيعة. لو رغبت أنا في إتمام العقد يمكن أنت ما ترغب، ولو رغبت أنت في الفسخ أنا أرغب في البيع. فيا أخي خلنا نستريح، نلغي الخيار، نقطع الخيار بيننا. فاتفق على قطعه، انقطع انتهى يعني. نعم. وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن استراطه أو يقطعاه قبله. وإن قال لي الخيار إلى أن يقدم زيد، من المعلوم أن قدوم زيد مجهول، يحتمل أن يقدم زيد اليوم ويحتمل غد ويحتمل بعد أسبوع ويحتمل بعد شهر ويحتمل بعد سنة، فقدوم زيد مجهول. لكن إذا تراضيا على ذلك، على القول بصحة الشرط وإن كان مجهولا، صح ويستمر هذا إلى أن يقدم زيد. لو لم يقدم إلا بعد 10 سنوات فلهما الخيار، أو لمن اشترطه الخيار، إلا أن يقطعه. يقول يا أخي تأخر زيد في المشي ونحن الآن في شك من البيع، فهل نقطع الخيار لكل واحد منا؟ قال نعم نقطعه، انتهينا. انقطع الخيار حينئذ. ومثل ذلك أن يقول إلى أن ينزل المطر اجعل لي الخيار حتى ينزل المطر، انظر هل هذا البيت ما يتأثر بنزول المطر، أو انظر هل المزرعة تشرب وتستفيد من المطر، أو انظر في المجرى هذا هل هو لا يؤثر على ما حوله بالمطر، وهكذا. قال إلى أن ينزل المطر، فعلى القول الأول لا يصح لأن هذا مجهول، وعلى القول الآخر أنه يصح لأنهما تراضيا على ذلك والمسلمون على شروطهم. نعم. وإن شرطاه إلى الحصاد أو إلى الجذاذ ففيه روايتان، إحداهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد، والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة من في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه. وإن شرطاه إلى الحصاد، الحصاد حصاد الزرع، أو الجذاذ جذاذ النخل والشجر، ففيه روايتان، يصح أو لا يصح؟ قيل يصح، لأن الحصاد والجذاذ غالبا وقته متقارب تفاوته يسير. وقيل لا يصح لأنه ليس له وقت محدد، يوم معلوم، وقد يتأخر الحصاد ويتأخر الجذاذ فتدخل الجهالة حينئذ. نعم. وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء صح لأنه معلوم، وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول لأنه يتقدم ويتأخر. وإن شرطاه إلى العطاء يريد وقت العطاء صح لأنه معلوم، جرت العادة في الزمن السابق أن من له مخصصات تكون في وقت محدد معلوم، كما تقدم لنا في أن زيدا اشترى الغلام نسيئة إلى العطاء، يعني حتى يصرف ولي الأمر من بيت المال مخصصات أصحاب الحقوق، قال أشتري كذا إلى العطاء أو لي الخيار إلى العطاء مثلا، قال يصح إذا قصد وقت العطاء، لأن وقت العطاء غالبا معلوم، مثلا ولي الأمر خصص العطاء مثلا في أول السنة مثلا معلوم في محرم، أو خصصه في رجب مثلا، أو خصصه في رمضان، أو خصصه قبيل عيد رمضان، أو خصصه عند دخول شهر ذي الحجة ليكون معونة لمن أراد أن يحج، فوقت العطاء الذي هو معلوم عند الناس معروف لا خفاء فيه ولا جهالة، لكن لو قال إلى أن يصرف لي العطاء، إلى أن يصرف لي حقي، هذا مجهول، لأنه قد يتوفر المال في بيت المال فيحب ولي الأمر أن يعطي الناس أعطياتهم متقدمة حتى لا يشغل نفسه وأعوانه بحفظ هذه الأموال، يعطيها لأصحابها، فبدلا من كونهم يصرفونها في رجب صرفوها في جمادى الأولى، توفرت فصرفت. وأحيانا وقت العطاء معلوم في رجب لكن حصل أمور أخرت العطاء، ما صرف عطاء زيد مثلا إلا في رمضان، والعادة أنه يصرف في رجب، لكن حصل ملابسات واختلاف أحوال وعدم توفر المال في بيت المال فأخر العطاء إلى رمضان، ما صرف إلا في رمضان. فإذا أراد وقت العطاء فهو معلوم، وإذا أراد إعطاء فلان حقه فهذا مجهول فلا يصح. وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا، ففيه وجهان: أحدهما يثبت في اليوم الأول لأنه معلوم يلي العقد، ويبطل فيما بعده لأنه إذا لزم لم يعد إلى الجواز، ويحتمل أن يبطل الشرط كله لأنه شرط واحد، فإذا فسد في البعض فسد في الكل. وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا، مثلا قال أشترط الخيار لي لمدة شهر، وأنا لا أريد الشهر كامل، لكن اليوم الأول من الشهر لي الخيار، واليوم الثاني ليس لي خيار، واليوم الثالث لي الخيار، واليوم الرابع ليس لي خيار، واليوم الخامس لي الخيار، واليوم السادس ليس لي خيار، لمدة شهر على هذه الطريقة، قال هذا لا يثبت، ويحتمل أن يثبت في اليوم الأول فقط، لأن اليوم الأول اشترط فيه الخيار فالخيار فيه ثابت، اليوم الثاني ما في خيار معناه لزم البيع، اليوم الثالث في خيار ما على لا شيء، خيار على ماذا؟ لأن البيع لزم، البيع لزم في اليوم الثاني، فاشتراط الخيار في اليوم الثالث مثلا كان خيارا في يوم وقد لازم البيع قبل ذلك. ففساد الخيار في اليوم الثاني وما بعده هذا معلوم لا إشكال فيه، لكن الخلاف في وجود ثبوت الخيار في اليوم الأول هل يثبت أو لا. قال المؤلف مثلا أنه يثبت في اليوم الأول لأنه اشترطاه وهو متصل بالعقد. قال ويحتمل أن لا يثبت لأنه مقترن بما يفسد ما بعده فهو تبع، فلا يثبت الخيار لا في اليوم الأول ولا في الذي بعده لأنه شرط فاسد ففسد من أولها. وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت يعني الخيار ويوما لا ففيه وجهان، أحدهما الوجه الأول أنه يثبت في اليوم الأول فقط لأنه وقت خيار متصل بالعقد لأنه معلوم يلي العقد ويبطل فيما بعده، هذا لا إشكال فيه لأنه إذا لزم لم يعد للجواز لأن البيع لزم والخيار يجعل البيع جائز، فما يصح أن يكون لزم البيع أمس واليوم جائز ويلزم غدا وبعد غدا يكون جائز، هذا عبث. ويحتمل أن يبطل الشرط كله، قال لأن هذا قولهم يوم ويوم هذا شرط باطل فيبطل في اليوم الأول وما بعده. نعم. فصل. ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه، هذا ثمرة خيار الشرط. من اشترط له الخيار فله الفسخ سواء حضر صاحبه أو لم يحضر، رضي صاحبه أو لم يرضى. مثلا تبايع عند طلوع الشمس وشرطا الخيار لهما إلى غروب الشمس، فأحدهما حريص على لزوم البيع فتوقع أن صاحبه سيبحث عنه لأجل أن يبلغه بفسخ البيع فاختفى، وما تبين لصاحبه إلا بعد العشاء، فلما تبين له قال البيع لزم. قال الآخر لا يا أخي أنا فسخت البيع بعد العصر، بحثت عنك لأخبرك فلم أجدك، لكني أشهدت اثنين بأني فسخت البيع بعد العصر. يقول أنا ما حضرت ولا علمت ولا رضيت. نقول سيان، حضرت أو لم تحضر، علمت أو لم تعلم، رضيت أو لم ترضى. ما فائدة الخيار إذن؟ فائدة الخيار أن كل واحد منكما بالخيار، إذا أراد إمضاء البيع أمضاه وإن أراد فسخ البيع فسخه. ولو كان هذا مرتبط بموافقتك أو عدم موافقتك إذن لا فائدة في الخيار، لدام الأمر يتطلب رضا الطرفين لا فائدة حينئذ في الخيار. فنحن جعلنا الخيار للرجل الذي يرى أن الخيرة له في الفسخ أو في إمضاء البيع فهو على ما أراد، ولو لم يلتقي بصاحبه ولو لم يلتقي به ولو لم يعلمه ولو لم يعلمه، ما دام أشهد فلا بد من الإشهاد، لأنه لا يؤخذ قوله هكذا، يخشى أنه ما أمضى البيع ما فسخ البيع، ولكن بعدما انتهت مدة الخيار عرض المبيع على البيع فوجده لا يساوي القيمة التي اشترى بها فقال أفسخ البيع. نقول لا، تفسخ في مدة الخيار، أما إذا انتهت مدة الخيار فلا فسخ. فمن أراد فسخ البيع ولم ير صاحبه فعليه أن يشهد. إذا كان الخيار إلى غروب الشمس وأراد الفسخ مثلا بعد صلاة العصر يقول تعال يا أخي يا فلان ويا فلان اشهد بأنني اشتريت البيت من فلان بكذا وجعلت الخيار لي إلى الغروب والآن أنا أريد فسخ البيع، اشهد على فسخي للبيع أني ما أريد إمضاء البيع، فيتحمل الشهادة فيؤديانها لو لم يقبل صاحبه الآخر قال لا أنت فسخت بعد مدة الخيار فلا أقبل منك، يقول عندي شاهدان فيشهدان بذلك. ومتى انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقد؟ قال كالطلاق، لأن الطلاق لا يؤخذ به رأي الطرف الآخر الذي هو الزوجة. فمثلا المطلق إذا رغب في طلاق زوجته هل يستشيرها؟ هل يأخذ رأيها في هذا؟ لا. هل يشترط رضاها بالطلاق؟ لا، يطلق متى شاء هي زوجته، متى أراد طلاقها فله ذلك. ومتى انقضت مدته قبل الفسخ لزم العقد على كل حال، لأنها مدة ملحقة بالعقد فبطلت بانتهائها كالأجل. ومتى انقضت مدته قبل الفسخ، مثلا شرط الخيار له إلى غروب الشمس فغربت الشمس ولم يفسخ العقد، فلما صلى العشاء عرض هذه السلعة للبيع على أنها لزمته فسيمت بنصف قيمتها التي اشتراها به، فقال الحمد لله الوقت قريب الآن أنا أفسخ البيع أردها على صاحبها، هل يمكنه أن يردها عليه بعد العشاء وقد حدد مدة الخيار إلى غروب الشمس؟ ليس بإمكانه ذلك إلا إن أقاله صاحبه، إذا أقاله فباب الإقالة وقته واسع كما سيأتينا، ويؤجر المقيل لصاحبه. فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع حينئذ، لأنها هذه المدة ملحقة بالعقد فبطلت، يعني التي هي الخيار بانتهائها كالأجل. نعم. ويبطل الخيار بالتخاير كما يبطل خيار المجلس به. ويبطل الخيار بالتخاير، مثلا اشترى منه البيت وشرط كل واحد منهما الخيار لنفسه شهرا، اشترط الخيار لمدة شهر، فالمشتري يرى أنه راغب في البيت ويحب أن يسكن ويخشى أنه بعدما يرتحل للبيت ويسكن يأتي صاحبه ويقول احنا في مدة الخيار وأنا عدلت عن البيع فأخلي البيت لي، فيقول يا سبحان الله تراني أرحل وأشتغل وأعدل في البيت وكذا والآن تقول لي أرحل؟ قال نعم نحن في الخيار. فالخيار ماض إلا أن يتخايرا، يأتيه مثلا الذي يريد أن يرحل إلى البيت ويقول تعال يا أخي أنت بالخيار شهر وأنا بالخيار شهر والبيت الآن معطل ولا واحد منا يطمئن إلى صاحبه يخشى أن يفسخ، فنريد أن نقطع الخيار بيننا. قال نعم يا أخي لا بأس نقطع الخيار بيننا، فإنه ينقطع، ينقطع الخيار بالتخاير، يعني يقول من الآن يا أخي تريد إمضاء البيع أو لا تريد؟ خل النسريح فحسب ما يختار. نعم. ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه لأنه عقد لازم، فلم يصر جائزا بقولهما كالنكاح. ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحقه لأنه عقد لازم. مثلا اشترى البيت وشرط الخيار كل واحد منهم لنفسه إلى غروب الشمس، فإلى غروب الشمس ما أحدثا شيء لكل واحد منهم الخيار، غربت الشمس، ايش معنى هذا؟ لزم البيع. صلى أحدهم العشاء وجاء لصاحبه وقال يا أخي مدة الخيار بيننا انتهت بغروب الشمس، وأنا كنت أبحث عن أخي أو أبي أو صاحبي لأستشيره في هذه البيعة فما وجدته، فالآن يا أخي نريد أن نمدد الخيار بيننا إلى طلوع الشمس، هل يتمدد؟ لا، لأن الخيار لزم متى؟ بغروب الشمس لزم، فما يقبل التمديد، بخلاف ما إذا كان التمديد في وقت الخيار. التمديد في وقت الخيار يصح لأنه ما يتنافى، ما لزم البيع إلى الآن. الصورة هذه التي معنا لزم البيع بغروب الشمس، ثم بعد صلاة العشاء يقول بعد أمهلني إلى الفجر، نقول البيع لزم الآن ما في إمهال إلا من باب الإقالة، باب الإقالة واسع. لكن إذا مدد الخيار في وقته، مثلا تبايع عند طلوع الشمس واشترط كل واحد من على صاحبه الخيار له إلى غروب الشمس على نية أنه طوال هذا اليوم يفكر ويستخير ويستشير إلى آخره، حان وقت صلاة العصر وصليا العصر ولم يبدي لأحدهما شيء، التقيا وقال أحدهما للآخر خيارنا يا أخي إلى غروب الشمس، والآن الغروب على وشك، وأنا أريد استشارة فلان أو علان وهو بعيد ما رأيته، فنريد أن نمدد الخيار من إلى غروب الشمس نجعله إلى طلوع الشمس، أعطنا فرصة وقت هذا الليل أدرك صاحبي وأستشيره، هنا يصح لأن الخيار والعقد ما لزم إلى الآن فيصح التمديد فيه، بخلاف ما إذا لزم فلا يمدد. نعم. وإن فعل ذلك في مدة الخيار جاز لأنه جائز فجاز إبقاؤه على جوازه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.